كان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم أو به أهم من رأس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج السلام. أهلا يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا